بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليا، بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليا. أرجع واتمتع برضاك عني هناك في المحبوب، واسمع لنداء الغفران بالإيمان جاي أتوب. راجع للأهل الحجاج واثق إننا ليا مكان، راجع للأب الحنان واثق إننا ليا مكان، بذنوبي أنا راجع، بدموعي أنا راجع، واثق إننا ليا مكان، واثق إننا ليا مكان. لك بخطايا سنيني عمر اللي انقضى في أنيني، جاي لك بخطايا سنيني عمر اللي انقضى في أنيني، دوت مرار البعد قسيت واتمنيت أرجع ليك، عدت نفسي بدمعي بكيت عند البيت صارخ ليك. راجع للأب الحنان واثق إننا ليا مكان، راجع للأب الحنان واثق إننا ليا مكان، بذنوبي أنا راجع، بدموعي أنا راجع، واثق إننا ليا مكان، واثق إننا ليا فرصة كل واحد يقف يصلي كده مع نفسه دقيقتين كده موسيقى، كل اللي نفسك تقوله ربنا قوله. انت دلوقتي قاعد مع ابوك ومع صاحبك ومع اخوك، احكي له قول له كل اللي جواك. يا رب نشكرك على كل حال، من أجل كل حال، في كل حال نشكرك يا رب أن أنت بترعانا، أن أنت بتحمينا، أن أنت بتحافظ علينا. نشكرك يا رب على محبتك الكبيرة لنا يا رب، أنت بتحبنا محبة أحنا ما نستاهلهاش، أحنا يا رب جوا عينيك محفوظين، أحنا منقوشين على أيديك يا رب. يا رب انت على طول بتجينا واحنا بنبعد عنك، انت على طول بتقرب منا واحنا بنسيبك، انت يا رب على طول بتنادي علينا واحنا مش بنسمع صوتك. سامحنا واستحملنا يا رب، احنا ولادك غالين عليك قوي. احنا واثقين ان انت مش نسينا، انت على طول بتجري علينا يا رب. يا رب عارف ان انت نفسك تشوفنا حاجة حلوة قوي يا رب. انت كل اللي انت مستنيه مننا ان احنا نرجع ليك بس يا رب. انت قلت ارجعوا الي فارجع اليكم. انا عارف وواثق يا رب ان انت مش قصدك ان احنا نرجع ليك بارادتنا، احنا ضعاف ما نقدرش، بس انت قصدك تقول ان احنا نسمع صوتك يا رب. ارجعوا الي يعني نسمع صوتك. نسمع صوتك ازاي يا رب؟ الدنيا واخدانا، العالم واخدنا منك، بنسمع صوتك وبنسمع صوت الشيطان. احنا بارادتنا بنختار الشيطان يا رب. سامحنا واستحملنا، معلش احنا ولادك يا رب. اوعى تنسانا يا رب، اوعى تفقد الامل فينا وتتركنا يا رب. يا رب احنا كتير بنبعد، كتير بنعمل شهوات، كتير بنعمل غلطات، مع ان احنا من جوانا حلوين. انت خلقنا على صورتك وعلى مثالك، خلقنا في احسن صوره يا رب، خلقنا في احسن صوره يا رب. واحنا اللي بنشوهها بايدينا، احنا اللي بنبص على الناس ومش بنبص عليك، احنا اللي بنبص على العالم وسايبينك وتركينك يا رب يسوع. وكل ده وانت واقف مستنينا بمحبه كبيره يا رب. انت قلت كده في مثل الابن الضال يا رب، انت قلت في مثل الابن الضال لما الابن ترك ابوه بارادته وخد كل الفلوس اللي هو عايزها ورجع، بس قلت حاجه جميله قوي، قلت ان الاب كان واقف مستني ابنه. هو ده نفس اللي انت بتعمله معانا يا رب، واقف مستنينا بتنادى علينا. وقلت طوبى للي يسمع واللي يعمل، قلت من لها اذنان للسمع فليسمع. على طول تبعت رسائل لينا يا رب، تخلي ناس تكلمنا، آية في الإنجيل، وعظة، موضوع، حاجة تعجبني، موقف يحصل في العالم، حادثة أو مرض، تقول لي فوق، بس أنا مش بفوق يا رب. سامحنا يا رب، سامحنا، أنت عارف إن احنا ضعاف، أنت قلت قوتي في الضعف تكمل يا رب، يعني أنت سبب قوتنا وسبب سعادتنا وسبب فرحتنا. انت يا رب مصدر الحب اللي احنا بندور عليه في الناس يا رب. خلينا نشبع بيك، ما تخلناش نبعد عنك يا رب يسوع. يا رب انت عارف اللي في قلوبنا دلوقتي، وعارف قد ايه احنا بنحبك، وعارف قد ايه احنا نفسنا نرجع لك، عارف قد ايه احنا ممرورين وتعبانين ومذلولين للخطايا يا رب يسوع، عارف قد ايه احنا واقفين على شعره كده، لو حاجه حصلت هننفجر ونعيط ونطلع كل اللي جوانا يا رب. عشان خاطر يا رب سامحنا وساعدنا، خلي ودننا تسمع صوتك على طول يا رب، خلي ودننا تسمع صوتك على طول يا رب. تسمع صوتك وانت بتنادي بتقول لنا ارجعوا، بس احنا مش بنرجع، ولو رجعنا بنرجع شويه وبنرجع اوحش من الاول يا رب. عشان خاطر اتدخل في حياتنا يا رب، اتدخل انت بنفسك في حياتنا يا رب، ما تسيبناش، اوعى تسيبنا يا رب يسوع. تعال انت وهاتنا، احنا وحشين، انت تعال وهاتنا يا رب. معلش غير كل حاجه فينا وكل عاده وحشه، صلحنا يا رب، صلح فكرنا، صلح عقلنا، ما تخلناش نطلع ندور على حب بره، ولا ندور على عاده ولا شهوه، ولا ندور على مظاهر. انت كل حاجة في حياتنا يا رب يسوع. اشفي كل مريض، ولو انت مش رايد تشفيه اديله قوة على المرض اللي هو فيه يا رب يسوع. مدي ايدك يا رب يسوع، ساعدنا، ساعدنا واسندنا، نجحنا في دراستنا يا رب. انا عارف ان هو مش عشان خاطر مجهودنا، احنا ما عملناش حاجة يا رب في مجهودنا، ولا ذاكرنا ولا تعبنا، بس عشان خاطر البيت اللي نفسه يفرح بينا يا رب يسوع، عشان ما تكسرش قلبهم وتحزنهم على ابنهم يا رب يسوع. ساعدنا يا رب يسوع، نحن نعترف ونتوب، نعترف ونتوب، مش نعترف بس يا رب، لا يا رب احنا نعترف ونتوب، نقول زي الابن الضال أقوم الآن وأرجع لأبي وأقول له أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلك أحد أجرائك. خليني يا رب عبدي ليك يا رب، أخدمك طول حياتي يا رب، خلينا نخدمك طول حياتنا يا رب يسوع. أرجوك يا رب اسمع لكل واحد، اسمع للي في قلوبنا يا رب. أنا عارف أن أنت في وسطينا دلوقتي، أنا عارف أن أنت بتبص علينا دلوقتي، بتبص على كل واحد فينا يا رب يسوع. أنا واثق أن أنت مسكت كل الملائكة اللي بتسبح عشان خاطر تسمع أصواتنا احنا الخطاة يا رب يسوع، عشان احنا أولادك اللي غاليين عليك قوي يا رب يسوع. ياريت كل واحد جواه حاجة يطلعها، يطلع اللي جواه ويبتدي بداية جديدة مع ربنا، يبتدي بداية جديدة مع أبوه. ولو جواه أي حاجة وحشة يقول أقوم الآن وأرجع إلى أبي وأقول له أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك. شكرا يا رب عشان سمعت هنا شوية الصغيرين دول يا رب يسوع، أنا عارف أنت مشتاق تسمعنا أكتر من كده يا رب. اقبل كل طلبة، اقبل كل طلبة وكل آه طلع من جوه كل واحد يا رب يسوع، وتدخل في حياته وشيل الغشاوة اللي على عينيه وعلى ودانه. أرجوك يا رب يسوع يا رب، وأخيرا ليس أخيرا بشفاعة أمنا العذراء حبيبتنا الغالية ورئيس الملائكة الجليل ميخائيل وقديس أنبا مقار وقديس العظيم البابا كرولوس وكل مصاف القديسين، اسمعنا عندما نقول لك بكل شكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.